أن نقول للمرأة وبلا مواربة مهلا مهلا، لقد ملأت الدنيا بتهتكك، لقد ملأت دروب الناس فتنة تقني حياة لنلزمها حجابها والتقر في بيتها. إخوتي، وإنني أقول لا داعي للاستعجال، فقد قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، فاصطبر الصبر مع النساء فإنهن أرق أفئدة وألين جانبا. ولكن استعمل أيها الرجل ما وصاك الله به، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إخوتاه، نحن لا ننكر أن الهوة فسيحة بين ما نحن عليه وما يجب أن يكون عليه، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا محطما لمعنوياتنا، ولا مثبطا لهممنا، ولا مخزنا عن غايتنا. هيا بنا هيا بنا، أخت تعمل مضطرة، نسأل الله لها العافية، تتجه إلى الله وتسأله أن يعافيها فيعافيها إذا صدقت. أصدق الله ينصرك. أخت تلبس الإيسار تنتظر أن يهديها الله، مدي يدك إلى الله يهديك. من تقرب إلى الله جبرا تقرب الله إليه ذراعا. أخت تتمنى أن تلبس النقاب، هيا ارفع يدك إلى الله واسأل إليه يأخذ يدك إليه ويرفعك من هذا الذي أنت فيه. إننا ينبغي أن لا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أختي الملتزمة، أنا لا أعد نفسي معك أيتها الحرة الطاهرة إلا والدا مربيا وأستاذا معلما. أحب لك خير النساء كما أحب لنفسي خير الرجال، أحرص جد الحرص على سعادتك، سعادتك العاجلة والآجلة، وأتمنى لك أن تكوني الزوجة الصالحة والسيدة المدبرة والأم المربية والجدة المحترمة. لن آل وتحسن بالسير معك صغيرة وكبيرة، ذات زوج وأيما داخل البيت وخارجه. أختي الملتزمة، ما الصفات التي أنت مطالبة بتحقيقها؟ إن أول صفة في الأخت الملتزمة، الأخت الملتزمة تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه، اللهم طهر قلوبنا. الأخت الملتزمة تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه صغيره وكبيره حتى تقضي عليه كله، فلا تعنق خرز زرقاء ولا تمائم ولا أحسبة ولا ما يكتبه السحرة والعرافون والمتعوذون والمجانين والكهنة والمجازيف. أيضا الأخت الملتزمة لا تقرأ الكف ولا الفنجان ولا تقر من يفعل ذلك، فكل ذلك من الشرك. الأخت الملتزمة لا تزور القبور، فلعن الله زوارات القبور، لا تدعو غير الله ولا تنفر لغير الله، فكل ذلك يحبط العمل ويؤخر النفس وينزع البركة ويزعزع الأمن. ولئن أشركت ليحبطن عملك. الأخت الملتزمة خاشعة في صلاتها، بكاءة في لياليها، متبتلة في صيامها، تقية في صدقاتها، صادقة في دعائها، مدمنة لذكر الله. الأخت الملتزمة، الأخت الملتزمة رجعية إلى الله، تأخرية عن النار، تقدمية إلى الجنة،

لأن هذه صفات الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه. أربعة، ألا يكون ثوب شهرة تحذب من أخوات تلبس النقاب وتيع النقاب وتعمل ما إيه مش عارف هذه لا زينة في النقاب نفسه قريشة أو غيره مش موضوعنا. شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، أين معناه؟ وليخرجن تفيلات تفيلات، فلا يكون الملابس زينة في نفسها، تجد عباية جديدة مفصلينها جميلة من فوق وتحت الكمام مفتوحة وغريبة والأخت تمشي كده تهزك عنها، سبحان الله أتاتي من متبرجة في الشارع كل سنة يقف ينظر عليها، هذا ليس بحجاب. الحجاب لا ينحت النظر، ليس بثوب شهرة ولا يشبه ملابس الرجال، ولذلك ينهى عن الأبيض لأنه شبه ملابس الرجال، شبه ملابس الرجال. الأخت ملتزمة أمة لله، أمة يعني عبد، أمة لله ملتزمة بشرع الله راضية بحظها وحقها الذي شرعه الله، تعترف بقوامة الرجل عليها ولا تستغني عنه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، اللهم ارزقنا من فضلك، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الأخت الملتزمة وتد بيت، وتد بيت، وتد وتد بيت، لا تحب الخروج، ليست ولادة بل هي قارة في بيتها، وإذا خرجت من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولا يجوز الخروج إلا لهذين الأمرين، لحاجة أو ضرورة. بوب الإمام البخاري بابا باب جواز خروج المرأة، باب جواز خروج المرأة إلى المسجد، علق الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته وأنزل شآبيب الرحمة على قبره. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول ترجم الإمام بالجواز، وهذا دليل على أن الأصل المنع، الأصل ألا تخرج، فترجم بالجواز متى يجوز، فيجوز الخروج في حاجة وهي تنفي الكراهة وضرورة تنفي التحريم، وإلا لا يجوز. فالمؤمنة الأخت الملتزمة ليست ولادة خرج دخلة خرج دخلة بحاجة وبغير حاجة، هذه ليست ملتزمة. الملتزمة قارة في بيتها، لا تخسر الخروج إلا لحاجة، وإذا خرجت لا تلتفت ولا تتكلم، غض بصرها كافة لسانها، نسيت لسانها في البيت، معذرة إذا كنت سأتطرق إلى آداب بسيطة معلومة بالبديهة، ولكني أحس أننا بحاجة إلى أن نذكر نذكر. نعم، الأخت الملتزمة نفيت لسانها في البيت فخرجت من بيتها بغير لسان، لا تتعامل مع الرجال مطلقا، مع الرجال مطلقا لا تتعامل مع غير محاربها أبدا أبدا. نعم، الأخت الملتزمة رغم كل هذا ليست داخل بيتها خلية فارغة، بل لها في بيتها وظيفة مقدسة ورسالة سامية. الأخت الملتزمة تجعل من بيتها قلعة من قلاع العقيدة وحفظا من حصون الإسلام. الأخت الملتزمة قدوة، قدوة ومثل حي. الأخت الملتزمة هي واقع الإسلام الحي، تبين بقرارها في بيتها وصناعة الأبطال وإعداد أمهات المستقبل، وإعداد أمهات المستقبل. الأخت الملتزمة تحسب لكل قول أو عمل ألف حساب، كما ذكرنا أن الأخت الملتزمة أمة، الأخت الملتزمة أمة عبد، فتحسب لكل قول او عمل الف حساب. ذلك لانها لا تمثل نفسها بل تمثل الاسلام. صح؟ اذا رؤيت شوف الملتزمين، شوف المنقبات، شوف الاسلام، هو ده الاسلام بكل عليه، تعلم انها تمثل الاسلام في صرفها، والناس يجمعون اخطاءها ويزيدون عليها ويجعلون الصغير كبيرا، والخطأ المغفور سيجعلونه خطيئة. شافوا ملتزمة وملتزم تزوجه في مقصوص الاخت بتزعل الولد، يقول شوف كانت بتشتم زوجها امبارح. نعم سيقولون، تقول لا ما بيحصل. اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ان يقتل ابن ابي ابن ابي المنافق. صح؟ رجل منافق، قال لعمر دعني اقتل هذا المنافق، فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هو لم يقتل اصحابه بل قتل منافق، لكن الناس هيقولوا يقتل اصحابه. وهكذا دائما الفراعنة يفعلون. انظر الى قصة موسى لما استغاث به الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. في اليوم الثاني استغاثه مرة اخرى فقال القرطي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في الامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. نعم هكذا شنع فرعون على موسى، قال وفعلت فعلتك التي فعلت فعلتك التي فعلت. ما قالوش ان قتلت، انك قتلت واحد كافر، لا ده بيقول له ايه فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. فهكذا يقال بالاخت الملتزمة، تجدها ماشية فوقع من هزيف الارض فاخذته، يقول لك ده بتوطي مخصوص عشان تبين جسمها. لا حول ولا قوة الا بالله، ما كان لها ان تفعل، ولكن هكذا يقولون. يقول لك ده انا شفت واحدة منقبة قاعدة مع واحد في الجنينة، هي مش قاعدة، لقيت ماشية مع جوزها من جنب الجنينة. لكن هكذا سيجعلون الخطأ المغفور خطيئة. فالاخت الملتزمة حركاتها محسوبة، كلماتها محسوبة، افعالها محسوبة، تصرفاتها محسوبة، تعلم ان عليها عين الناظرة. الاخت الملتزمة ليست سمسارة ولا مغتابة ولا نمامة ولا لسنة، وانما هي لله ذكارة. للقرآن تاريخ. الأخت الملتزمة كل همها تلقين الأطفال معالم التوحيد، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. الأخت الملتزمة تبر أمها وأباها وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الأخت الملتزمة تحسن التباحث لزوجها، فهي لولا التحريم لسجدت له. الأخت الملتزمة تحسن التباحث لزوجها، فهي لولا التحريم لسجدت له. الاخت الملتزمة تحذر عصيان الزوج، فزوجة لوط عصته بانتفاضة واحدة فاخذها التدمير، اخذها التدمير. فالاخت الملتزمة تعتبر زوجها كما اوصاها نبيها جنتها ونارها. الاخت الملتزمة عفيفة وقورة حيية، ليست بجريئة ولا رجلة في النساء، ولا رجلة في النساء. الأخت الملتزمة هادئة الصباع قليلة الكلام، لا تطلب شيئا لنفسها. الأخت الملتزمة إذا كانت مع الغافلات كتبت من الذاكرات، وإذا كانت مع الذاكرات لم تكتب من الغافلات. الأخت الملتزمة لا تسمع الغناء ولا تطرب له، فقد أغناها الله بالقرآن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. الاخت الملتزمة لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائد. الاخت الملتزمة لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائد بعين الانبهار، بل تتطلع الى جنات تجري من تحتها الانهار.

الأخت الملتزمة في سباق مع أخواتها في الله، فإن استطاعت أن لا يسبقها إلى الله أحد فعلت. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الأخت الملتزمة هوايتها جمع الغبار قبل الدينار، جمع الغبار قبل الدينار. قال صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله جسده على النار. ولا شك أن المرأة لا تجاهد، ولكن لما سألت وافدة النساء أن الرجال يبطلونهم بشهود الجنائز والحج والجهاد والصدقة وصلاة الجماعة، قال: إن حسن تذعن إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. فتنظيف المرأة لبيتها ومعاناتها للغبار في تنظيف البيت وتنفيض الفرد، هذا لعله في سبيل الله. الأخت الملتزمة يومها خير من أمسها، وغدها خير من يومها، تراها تتقدم إلى الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الأخت الملتزمة لها عملان خاص وعام. الخاص تربي به نفسها وترتقي به في إيمانها في إيمانها، والعام تدعو به أخواتها وتربيهم وتعلمهم. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا هو الخاص. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا العام ذكرى للذاكرين. واقصد فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخت الملتزمة الخير منها مأمول والشر عنها معزول، صبورة في النوازل وقورة في الزلازل. الأخت الملتزمة لباسها لاقتصاد ومشيها لاستحياء وزينتها النظافة، صوتها خفيض وطرفها غضيض. الأخت الملتزمة لا تأكل الموتى، شعارها فليقل خيرا أو ليصمت. الأخت الملتزمة تكون لأخواتها في الله كالأم في الحنان، وكالبنت في الطاعة، وكالوالد في السعي، وكالشقيقة في الصحبة. الأخت الملتزمة الناس منها في راحة والنفس منها في تعب، أعمالها أكثر من وقتها، شعارها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الأخت الملتزمة كالنحلة العاملة، لا تأكل إلا طيبا ولا تعطي إلا طيبا، وإذا حطت على عود لا تخدشه ولا تكسر. لها زوجة ولكن للأعداء، لها زوجة ولكن للأعداء. الأخت الملتزمة تصل من قطعتها وتعطي من حرمتها وتعفو عمن ظلمتها وتدعو لأخواتها بظهر الغيب. الأخت الملتزمة تكون لأخواتها كالأرض الجلول، تحتمل الكبير والصغير. الأخت الملتزمة تكون للأخوات كالسحاب يجيب البعيد والقريب. الأخت الملتزمة تكون كالمطر يسقي العدو والحبيب، يسقي من يحب ومن لا يحب. الأخت الملتزمة هجينة لجينة سمحة قريبة، تعرف كيف تقول لأخواتها: إني أحبكن في الله. الأخت الملتزمة صدرها مخموم وسرها مكتوم وعلمها معلوم وقولها مفهوم. الأخت الملتزمة حماسها لدينها كحماسها للطفل المريض لطفلها المريض، لا تقر عينها إلا بسلامته. عندها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الأخت الملتزمة جليلة النساء إلى الله، ملجأ الدعوة من أول لقاء لها مع أختها المدعوة، تعلم أنها لم يجيرها من الله إلا بأن تدعو أخواتها. قلت: إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الأخت الملتزمة إذا لم تجد شيئا كل يوم علمت أنها على الدنيا زائدة. الأخت الملتزمة لا ترى لنفسها على أحد حقا ولا لها عليهم فضلا، إنما الفضل لها باب الأجر والثواب. الأخت الملتزمة مشفقة ناصحة تخلط العلم بالعمل والحلم بالعلم. الأخت الملتزمة تعلم أن الغاية شرعية وأن الوسيلة إليها لابد أن تكون شرعية أيضا، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. الأخت الملتزمة شعارها الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط كاللبن يخرج من بين فرث ودم. الأخت الملتزمة لا يمنعها حياؤها من طلب الحق والحلم النافع. الأخت الملتزمة فصيحة اللسان، ثابتة الجنان، قوية الإيمان. الأخت الملتزمة تتعلم العلم الشرعي بحرص لتميز به بين الأهواء ولتعلم الحلال والحرام. ليست سجادة ولا جدلة تجادل بالباطل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تعرف دينها، تعرف ربها، تفقه الأسماء والصفات. تعلمت فقه المرأة المسلمة في الطهارة والصلاة، في الحيض والنفاس، في الحج والعمرة، في الزكاة، في الصلاة، في معاملة الزوج. فهي تعرف أحكام دينها فتتعبد بها ربها. لذلك الأخت الملتزمة تحرص على دراسة القرآن والسنة المطهرة والسيرة العطرة، تخلص عملها لله حتى يصبح حامدها وزامها في حق السواء. الأخت الملتزمة الأدب عندها خير من الذهب. الأخت الملتزمة كنوزها من الذهب هي. الأخت الملتزمة كنزها الذهبي حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وحلية الدعاء. هذه كنوزها. تجد نساء تأتي المسجد تتعمد أنها تشمر لتظهر الذهب. ذهب إيه يا أم ذهب؟ لا الذهب ينفع، لا الذهب يصبح. لما جاء الحداد بأموال كثيرة أمام سعيد بن جبير فقال له سعيد: إن كنت جمعت هذا المال لتفتدي به من عذاب يوم القيامة اليوم، فقال: وإلا فنفخة في الصور تذهب بكل ما ترى. يا صاحبة الذهب، ذهبك الحقيقي حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعاء وحلاوة الدعوة. الأخت الملتزمة اجتمع فيها حسن الخلق، فهي ودودة كريمة جوادة. وقد قيل: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. الأخت الملتزمة لا تسخر من أخواتها ممن هو أدنى منها ولا تحقد من هو فوقها. الأخت الملتزمة تحاسب نفسها قبل أن تحاسب، تعلم أن العين تلمح أخطاءها وخطأها محسوب على الإسلام. الأخت الملتزمة تقبل النصيحة وتعمل بها وتعين عليها ممن يسيها إليها. الأخت الملتزمة لا تتتبع الرخص. الأخت الملتزمة لا تتتبع الرخص وزلات العلماء. نعم، تأتي الحائض إلى المسجد وتقول: بعض العلماء قال يجوز. تدخل الحمام في المصحف وتقول: بعض العلماء قال يجوز. تقرأ القرآن في الحمام تقول: بعض العلماء قال يجوز. تمس المصحف وهي حائض وتقول: بعض العلماء قال يجوز. من تتبع رخص العلماء تزندق. إذا تتبعت زلات العلماء اجتمع فيك الشر كله. نعم، الأخت الملتزمة أهل تقوى. تقوى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الأخت الملتزمة لا تبقي بالشبهات على من يعلمها. الأخت الملتزمة لا تلقي بالشبهات على من يعلمها الحلال والحرام. فهي تقية، شعارها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، سترة من الحلال. الأخت الملتزمة العلم عندها العلم الشرعي، العلم الدنيوي. فهي لا تهمها الثانوية العامة ولا الدبلوم ولا البكالوريوس، بل شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. ورب حاملة للليسان وهي أعتمية في القرآن، والرفع في الجنة يوم القيامة بالقرآن بالدرجات لا بتقديرات الجامعة. الرفع في درجات الجنة يوم القيامة بالقرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لا بتقديرات الجامعة. الأخت الملتزمة تأخذ حظها من العزة، ومع ذلك إن خالطت الأخوات صبرت على أجاهن ودعتهن إلى الله. الأخت الملتزمة تسع الناس بأخلاقها لا بمالها، لأن المال ينفث والخلق باق. الأخت الملتزمة لا تعاتب ولا تطالب ولا تخاصم ولا تطعن ولا تلعن. الأخت الملتزمة لا تتكبر ولا تشعر بالسهو والخيلاء عندما ترى من هم أقل منها، بل تحمد الله على ما هي فيه وتدعو لغيرها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الأخت الملتزمة إن رأت مفتونة في دينها لا تسخر منها، فللقدر كرات، وقال الله للنبي محمد ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. الأخت الملتزمة لا تتبنى الأفكار الشاذة ولا الآراء الغريبة ولا الأحكام الفردية المخالفة، ليست من أهل خالد تعرف، وإنما هي مع الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الأخت الملتزمة عندها الدافع الذاتي والمبادرة الشخصية إلى فعل الخيرات والنهوض بالأخوات والدعوة إلى الله وبناء البيت المسلم. الأخت الملتزمة إذا فرعت بابها فقيرة ذكرتها بفقرها إلى الله فأحسنت إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الأخت الملتزمة لا يمر يوم إلا وتتصدق بشيء ولو بصلة ولو بصلة، بل تحمل بيدها ما تهديه لغيرها. قدوتها أم المساكين زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت الملتزمة غنية بالله، غنية بالله، عفيفة متعففة متعففة عن سؤال الناس، فلا تصرح ولا تلمح بأنها محتاجة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. غنيت بالآمان عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الأخت الملتزمة تعلم أن مال زوجها أمانة وهو قوة، فلا تسرف في طلباتها، لا تسرف في المطالبة بكماليات المنزل. فالموعد الجنة، والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبسطها كل الفس فتقعد فتوما محتورة. الأخت الملتزمة لزوجها أم وأخت وبنت وزوجة، ليس معنى أنها لبست النقاب أنها تظل لزوجها في البيت بالسواد، بل تتزين لزوجها وتلقاه بالبشاشة وتعطيه في كل يوم جديد، في يوم لقاء جديد. لا بأس أن تعطي المرأة مرة لزوجها وردة تتفتح بها حياتها، ثم تلقاه في اليوم الآخر بطعام يحبه، وباليوم الثالث بملابس لها يحبها، واليوم الرابع وهكذا. فهي جديدة تجدد حياة زوجها وتبتغي بذلك رضا ربها. الأخت الملتزمة تلتزم دعاء الله وتحرص عليه وتبنيه ولا تفتر عنه، فهي تحفظ حديث رسول الله من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم هي لا تدعو على نفسها ولا على زوجها وأولادها ولا على غيرها، فلسانها طاهر ذاكر سال داعي. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وفي الأثر لا تدعوا على أنفسكم فيصادف وقت الساعة إجابة فتندموا. الأخت الملتزمة تعتبر الحياة الطيبة الهنية السعيدة البالغة في السعادة هي بالإيمان والعمل الصالح لا بزخارف الدنيا، فهي تعرف جيدا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الأخت الملتزمة تكون دائما متأكدة للقاء الله، الموت دوما منها على بال وإن نامت على الحرير والذهب. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الأخت المستجنة لا تأسف على ما فات من الدنيا، لا تفرح بما هو آت من متاعها ولو أعطيت ملك سليمان لم يشغلها عن الله طرفة عين، لم يشغلها عن الله وطاعته وعبادته والبكاء من قسوته طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال تعالى: لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. الأخت الملتزمة، الأخت الملتزمة تعرف متى تزور ومتى تزار، حريصة على وقتها، دخيلة بزمانها، ليست ثقيلة فتمل ولا خفيفة فيستخف بها. شعارها: وليسعك وليسعك بيت. الأخت الملتزمة أولادها مؤدبون، دعاء قدوة، تربوا في بيت ملتزم لا يولدون الإزعاج للآخرين في زيارة أو زيارة. الأخت الملتزمة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، متى تتكلم فتنفع ومتى تسكت فتنتفع. شعارها: أمسك عليك لسانك، قل خيرا أو فليقل خيرا أو ليصمت. الأخت الملتزمة في مجالس النساء منارة، الأخت الملتزمة في مجالس النساء منارة، تحتاط لنفسها في مجالس النسوة، فهي غاية في الأدب والتحفظ، وهي صادقة في أخلاقها. مجالس النساء غالبها فجل كده ونبيه، أما الأخت الملتزمة فمجلسها مجلس ذكر لله. الأخت الملتزمة أخلاقها ويؤثرون، وشعارها ويطعمون، إذا افتقرت تصدقت، وإذا جاعت أطعمت، وإذا تعبت صلت، وإذا فرغت فانصب. الأخت الملتزمة إذا رأت أختا أكبر منها قالت: هذه أكثر مني طاعة، وإذا رأت أختا أصغر منها قالت: هذه أقل مني معصية، فهي في عين نفسها صغيرة وفي عين الله كبيرة. الأخت الملتزمة إذا اشترت شيئا ثمينا، جروش ذهب، خاتم، حلق، جوانتي جديد، جلباب، حذاء، شنطة، إذا اشترت شيئا جديدا لا تتباهى به ولا تتحدث عنه أمام الأخوات، فلعل من بينهن أخت فقيرة فينكسر قلبها. الأخت الملتزمة تعلم أن الكتاب والسنة في بيتها إن كان في المكتبة فهم حبر على ورق، إن لم تحييهما بروحها وحسها وضميرها وصدقها وسلوكها وجهدها المتواضع. الأخت الملتزمة لا تنسى الفقراء وهي تلبس، ولا تنسى المساكين وهي تطبخ، ولا تنسى الأرامل وهي تشتري حاجياتها، ولا تنسى اليتامى وهي تكسو أولادها. لن تنال البر حتى إذا خطبها المؤمن الملتزم. الأخت الملتزمة إذا خطبها المؤمن الملتزم لا ترد بحجة انتظار عالم أو داعية أو شيخ أو تقي أو ورع، فإن فرص الزواج من الصالحين في زماننا قليلة، والإناث صرنا أضعاف الذكور، وتكوين أسرة صالحة خير من الانتظار، بل يكفي في صرفها الالتزام. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فتزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأخت الملتزمة لا ترفض الزواج بحجة استكمال التعليم أو البقاء في الوظيفة، فهذه بدعة جاهلية، فالأخت لم تخلق للجامعة ولا للوظيفة، ولكن للبيت وللزوج، للأولاد وللاستقرار. علمها ربها فقال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، فجعل قرة العين في الزوج والولد لا في الوظيفة والشهادة. الأخت الملتزمة تسعى على تزويد أخواتها في الله، تسعى لتزويج أخواتها في الله التي مات عنها زوجها أو طلقها. ولا تتركها للهموم والوحدة والحزن، ولا تهدأ الأخت حتى يتم لأختها ذلك. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأخت الملتزمة ليست في بيتها نكدة بل مرحة لزوجها وأولادها، مش مرحة مع أصحابها بس، مرحة في الشارع بس، مرحة في المسجد بس، مرحة لزوجها وأولادها بس فقط. خير الأعمال عند الله إدخال السرور على مسلم، وأقصد هنا الزوج. الأخت الملتزمة تصبر على غياب زوجها في طلب العلم أو طلب الرزق أو الانشغال في الدعوة أو مشاركة الإخوة في أعمال الخير، وتحتسب ذلك في رصيدها عند الله، ولا تسيء الظن بزوجها فتظن أنه في فراقها مرتاح. قال موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا مرقبا. وقال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. الأخت الملتزمة لا تكلف زوجها ما لا يطيق، ولا تستقي ما يأتي به، ولا تنظر إلى ما عند الناس فتطالب منه، بل هي راضية مرضية تستكثر القليل من زوجها وتشكره على ما يأتيه به. شعارها: نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. علمها ربها فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الأخت الملتزمة تعين زوجها على طاعة الله، إن صلى صلت بصلاته، وإن ذكر الله أعانته على ذكره، وإن تلا القرآن أنصت السبت واستحسنت صوته، وإن غفل ذكرته بالله، وإن تكاسل بعث فيه الهمة بالتشجيع والثناء وذكر المحاسن والوعود. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء. الأخت الملتزمة لا تخلق المشاكل ولا تستسلم للمشاكل ولا تزيد المشاكل ولا تحب المشاكل. الأخت الملتزمة لا تخلق المشاكل بل تتفاداها، ولا تستسلم للمشاكل بل تحلها وتتنازل عن حقها، ولا تزيد المشاكل بل تستعمل مواقف المرح للخروج من المشكله بالنجاح والتناسل، ولا تحب المشاكل بل تصنع الجو الهادئ والاستقرار المريح والسكن الحلو المطمئن، فبيتها وكرها وجنتها. الاخت المستجمه لا يحد كثره الاولاد من نشاطها، ولا تنشغل باولادها عن زوجها، ولا يزيدها العمر والثمن الا قوة وثباتا وعزيمة ومحبة. بعض النساء اذا رزقت اولاد نسيت الزوج، لا، هو الاصل، هو الاصل، بل لا تنسى زوجها ولا تنشغل عنه. الاخت الملتزمة، يا رب اصلح نساء المسلمين، تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. خلي بالك من اللي قال، الأخت الملتزمة ترى طفلها كأنه الخليفة المنتظر. الأخت الملتزمة ترى طفلها كأنه الخليفة المنتظر، تغرس فيه العزة والشجاعة والطموح والبطولة والرجولة والعفاف، فإن لم يكن لأمته كان لأمه. الأخت الملتزمة، وهنا أخاطبها، الأخت الملتزمة ترتقي بطفلها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإن إعداد موسى للإطاحة بعرش فرعون بدأ منذ قال الله لأمه أرضعيه إلى أن قال موسى إن معي ربي سيهدين. أختي الملتزمة، ليس الذي بين يديك بالطفل الذي يبقى أمد الحياة طفلا بل هذا الذي بين يديك سر الوجود يزاع عنك، صفحة الحياة تنشر عن أثرك. هذا الصف أدل عليك من أسارير وجهك وبيان لسانك. معاوية قال: أنا الذي ربتني هند. أختي الملتزمة، ليس هذا الصف باللعبة الملهية، بل ابنك هو العالم بأسفل، هو العالم. فانظري أي حالة تريدين أن يكون الكون فليكن طفلك. أختي الملتزمة، ليس ذلك الدارج بين عينيك للصبي الخلي، بل هو خبيئة الدهر وعدته. أختي الملتزمة، ربما ضم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها، ربما ضم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها. وما ينبيك لعل هناك ملكا يترقب سيفه، او عرشا يطمئن لقدميه، او امة متعثرة تنتظر النصر من الله على يديه. اختي الملتزمة، ابنك ابنك، فلعلك به تبلغين الجنة. ثم لا تستضعفي نفسك، لست بالخلق الضعيف، فإن من احتمل ما احتملته من وقر الحمل وألم المخاض وسهد الأمومة احتملتها راضية مطمئنة. من تحمل ذلك ابتغاء رضوان الله لا يكون ضعيفا. الأخت الملتزمة ليست بالخلق الحقير، بل هي دعامة المجتمع، وكلها الله بابتناء الشعوب وإنشاء الأمم. الأخت الملتزمة تهوى التغيير. الأخت الملتزمة تهوى التغيير، لا تغيير لون شعرها، ولا تغيير ديكور شقتها، ولا تغيير أساس بيتها، ولا تغيير تفصيلة فستانها، وإنما تغيير المظاهر الجاهلية في نفسها وبيتها وأهلها وجيرانها وواقع مجتمعها إلى مظاهر إسلامية، تغيير العقائد والأفكار. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. الأخت الملتزمة تصوم النفل وتقوم الليل بإذن زوجها، وصلاتها في بيتها خير. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأخت الملتزمة عبادتها في غرفة نومها حسن عشرتها لزوجها، عبادتها مع أخواتها حسن الصحبة والإكرام، عبادتها مع أرحامها حسن الصلة والتسامح. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، قال: نساؤكم من أهل الجنة. اللهم اجعل نساءنا من أهل الجنة. نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود الحؤود على زوجها، التي إذا غضب عليها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. الأخت الملتزمة لا تحزن إن لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة إلى الله خير سلوان. الأخت الملتزمة لا تحزن إذا لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة إلى الله خير سلوان. ولعل الله اختارها وفرغها للدعوة إليه، فلها في مريم أسوة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. والأخت الملتزمة لا تحزن إن لم يرزقها الله الولد، فالخير فيما اختاره الله. قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وكم من اخت ضاع ايمانها لما كسر اولادها فصاروا همها، وكم من اولاد صاروا نقمة على والديهم وشقاء لهم وعذابا. فاحمد الله على كل حال. الاخت الملتزمة ان وقع عليها بلاء كغضب زوج او ايذاء زاره او مرض جسم او ضياع متعه فلتعلم ان ذلك بذنوبها وعليها التوبه والاستغفار. الاخت الملتزمه اذا دعت الى الله فلم تستجب مدعوه لها اتهمت نفسها وعرفت ذنوبها. قال تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. الاخت الملتزمة تعلم ان للاخوات طبائع وجبلات دبلهن الله عليها، فروق فردية متباينة، عادات وتقاليد، فهي تراعي ذلك ولا تأنف بل تصبر وتحلو. الاخت الملتزمة تصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصبر على اصلاح عيوب اهلها، لا تتعجل ولا تظن باحد الكمال، بل تنصح بلطف وتتابع باهتمام ولا تهمل، فان البناء صعب والهدم سريع وكل ميسر لما خلق له. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر. هكذا هدوء ومتابعه وصبر. الاخت الملتزمه تتزوج في ايام المنح والعافيه بايام المحن والابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. الاخت الملتزمة لا تبكر لنفسها فقط بل تبكر في مشاريع الخير التي تنفع المسلمين. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الاخت الملتزمة كل يوم في زيادة، زيادة ايمان، علم، زيادة طاعة، ادب، زيادة نشاط الدعوة، زيادة في الصدقة والذكر، زيادة في الصلاة وتلاوة القرآن، زيادة في الهدوء والصبر. الأخت الملتزمة ليست كبندول الساعة، المكان الذي انطلق منه يعود إليه، بل تشعر دائما أنها تتقدم إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في النار. الأخت الملتزمة لا تبحث عن الهفوات ولا تلتمس العثرات ولا تنكب عن الزلات، بل شعارها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. وليس كل ما يذكر يقال، وليس كل ما يسمع يشاع. الأخت الملتزمة تحذر من فلتات اللسان، وأن المجالس بالأمانة عليها أن تراعيها. إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأخت الملتزمة ترسخ أسس الإسلام وأركانه في قلبها أولا وقلوب أبنائها وأهل بيتها، ثم تبكي وترفع البناء. ولن يقع البناء ما دام الأساس قويا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الأخت الملتزمة تسأل الله دائما أن يحبب إليها الإيمان ويزينه في قلبها، فإن لله تزيينا وتحبيبا تستقيم به الأعمال. قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. الأخت الملتزمة تراعي وداد لحظة ولا تنسى جميل من أفادها لفظة، تكرم الكبير وتعطف على الصغير، ولا تنسى فضل من دعاها إلى خير أو كان لها عليها فضله عليها فضل، وتعرف الوفاء لمن سبق بالالتزام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن حسن العهد من الإيمان. الأخت الملتزمة تحرص على توصيف علاقتها مع شقيقاتها وأشقائها في البيت والأسرة، وتكون من أبر الناس فيهم، فإن أعظم حق تقدمه إليهم دعوتهم إلى الله